ورضوان من الله اكبر. رضوان الله اكبر من ايه؟ من العلم الجنه نفسها. وعرفنا ايضا ان اهل الجنه يلهمون التنفيذ كما تلهمون النفس. يعني الانسان اذا نام انا عبد ما يتنفس وقبل يدق ومذكره. فكذلك اهل الجنه التسبيح لانهم في دار ليس بذلك التسبيح هي دار بذلك. فذلك ما يتعبدون بالتسبيح كما هو الحال في الدنيا. وانما التسبيح يعني ياتي بصوره يعني كانها لا اراديه. فمن يتنفس هم يسبحون يسبحون الله سبحانه وتعالى دوما ويلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ثم يقول المسلم رحمه الله تعالى: وكما جمع الله سبحانه وتعالى لاعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم الحرم. ألم الحجاب يعني إيه؟ كم يتحصل أهل النار حينما يكونون عند المكذوبين عن الله ولا أمل عندهم على الشخص أن يرى الله تبارك وتعالى. فألم الحجاب وألم العذاب عذاب النار. فكما جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم العذاب، جمع لمحبيه بين نوعي النعيم، نعيم القرب والنظر ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة. فجهة أخرى جمع الله له الجنة بين النعيم، نعيم الروحي والنعيم الحسي. النعيم الروحي هو نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى ونعيم النظر إلى وجهه الكريم، وأيضا نعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة في قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقاؤهم الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يعني في الدنيا. ويقال لهم هذا تبكيفا وزيادة بالتنكيل والتوبيخ بهم. فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه المكروه أن يذكر وهو يتألم له، لأن وسائل النجاة للمصابه كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخفي عنه كانت في مكنته فأغفلها. يعني لو أن مثلا مختار إنسانا آتاه الله المال فأخذ يمدد هذا المال ثغرة بغر في السفهات وفي المعاصي والمخالفات حتى مدد هذا المال تماما. مثل هذا يعني يوصى بقول الله تبارك وتعالى إيه؟ في سورة الإسراء. لا إلا بعده. ولا تدع عن يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مالونا مكسورة ملوما من الآخرين. يعني ألم تفعل كذا يقول لك وهكذا فملوما من الآخرين مكسورا حضرة النزعة من إيه؟ من توليح نفسي توليح نفسي واضح. فمما يعظم المصيبة على الإنسان أنه إذا وقع به هذه يعني المصيبة وأصاب المكروه أن يتذكر وهو يتألم داخليا بسببه يتذكر ويتقلب لو كان في إيدي أخلص نفسي من هذا. لو كنت فعلت كذا ما توقفت فيه كذا وضح. فمما يراعب عذابه وألمه بجانب الألم الذي النازع من قلبه أن يتذكر وهو يتألم للمصاب، لأن وسائل النجاة للمصابين كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخفي عنه كانت في مكيته فأغفلها. فلذلك من انواع العذاب المعنوي ايضا على نفوس الكفار ان يبتكفوا ويوبخوا ويعنفوا بان يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، الم تكونوا تسخرون من المؤمنين في الدنيا اذا يعني اخبروكم بذلك هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. كلا هذا ايضا رد عن التكذيب او بمعنى حقا. ان كتاب الابرار لفي عليين اي ما كتب من صور اعمال السعداء والان نصر فيه النورانيه في عليين وهو مقابل للتنزيل في علوم وارتفاع درجه وكونه ديوان اعمال اهل الخير كما قال تعالى: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي محل شريف رقم بصور أعمالهم يشهده المقربون أي يحضره المقربون من حضرة ذي الجلال كما في قول تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمقربون هم الأبرار أعادك ذكرهم بوصف كامل تمويها بهم وتعبيرا لصفاتهم أو المقربون هم الملائكة إجلالا لهم وتعظيما لسائرهم. فإن المقربون هم الأبرار وإن المقربون هنا بالذات هي الملائكة ثم ذلك تكلم عن الأبرار من أهل الجنة. ولما عظم تعالى كتابهم فأثر يعني أتبع بتعظيم منزلتهم بقوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يبقون للرحيق المختوم كتابه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم أي عظيم دائم وذلك نعيمهم في الجنان على الأرائك ينظرون أي على الأسرة والمتكئات ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرم وأتانيهم النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجة ورونقة كما يرى على وجوه المترفين ماءه وحسنه. وكان المثل المضيف القبلي هنا إشارة إلى أن نظرة النعيم إنما هي أخر من أثر رؤية الله تبارك وتعالى كما ذكر غيره من المفسرين تعرف في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنات الرضوان لأنه إذا وفق الأولون بأنهم محجوبون يلتزم فإن ذلك يلتزم أن يوصف الأبرار بأنهم غير محجوبين لأنهم يرون الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه الآيات مما استدل به على عقيدة رؤية الله تبارك وتعالى لأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجة ورونقة. وهذا هذه النظرة إنما هي ناشئة عليه بسبب رؤية الله تبارك وتعالى. يقول كما يرى على وجوه المترفين المترفين ما يؤمن وحسن يعني كما يعلم في الدنيا أن الإنسان المترف المنعم يقال هذا يبدو عليه يعني أمارات النعيم وكذا وكذا فهكذا أيضا هؤلاء في الجنة يعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يبقون من رحيق مختوم من رحيق أي خمرة من رحيق خمرة إلا أنه خص للخالق الذي لا رك فيه خمر خالق لا رك فيه كما قال حسان يبقون من ورد المريض على الجنود مرضا يصفق بالرحيق كالكلب. ومنه قول رزق رحيق لا رزق فيه وحسن رحيق لا ثوب فيه يصطلع من رحيق اي خمر خالص لا رزق فيه مختوم اي ختم على اوانيه تكريما له لصيانته عن ان تمسه الايدي على ما جرت به العاده من ختم ما يكرم ويقام. الختم هنا يعني يفهم الكلام العلماء الختم مكتوب بحاجة زي عطاء الزجاجة مثلا هذا هو ما يختم به عليها في تبخل فكذلك هنا قوله من رحيق ينقاد من رحيق المختوم يعني مختوم على أوانيه مختوم على أوانيه كي لا تتعرض لما يعني لأن تمسها الأيدي وكي تقام فمختوم أي ختم على أوانيه تكريما له يصلي به عن أن تمسه الأيدي على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويطال. قول تعالى يبقون من رحيق مختوم ختامه مثل قال القفال القفال أي الذي يختم به رأس طارورة ذلك الرحيق هو المثل كالطين الذي يختم به رؤوس القوارير فكأن ذلك المثل رصب ينطبع فيه الخاتم ختامه مسك. طبعا تعرفون ان المسك في من المسك اللي هو بيكون يعني صلبا وليس سائلا تعرفون هذا فهذا المسك كان هذا هو الذي يختم به على راس تلك القوارير أي الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيم، هو المسك تفصيل الذي يختم به رؤوس القوانين. فكأن ذلك المسك رصد ينطبع فيه القاتل. وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام يعني عاقبة، وقد فسرت بالمسك ختامه مسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك، يعني آخر ما يشرب بيكون في الآخر إيه المسك، يعني يشرب من هذا الرحيق، فآخر شيء يشربه من داخل هذا البتاع بيكون إيه من هذا الرحيق بيكون المسك. يقول المختوم الذي له ختام أي له عاقبة، وقد فسرت بالمسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك تصدر من رائحة المسك. والقصد لذة المقطع بذكاء الرائحة وطرجها على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة. فهنا وصف لخمر الجنة بالصفات التي تشيع في القرآن الكريم من كونها شرابا طهورا طيب الطعم وأيضا طيب الريح. لماذا؟ أن ختامه مثل يعني آخر ما يشرب من هذا الرحيق الخمر خمر الجنة ليكون له رائحة إيه؟ المسك. ختامه مسك. كي يعني نفهم من ذلك أنه بعكس يعني إيه؟ بعكس شراب الخمر الدنيا الذي هو خبيث الطعم وخبيث الرائحة. وفي ذلك كان يتنافس المتنافسون. طبعا إذا ذكر أي شيء من نعيم الجنة القاعدة كما ذكرناها مرارا أنه ليس في الجنة جنة الدنيا إلا الأسماء، الأسماء فقط، أما الحقيقة فلا يمكن الإنسان مهما اجتهد أن يتخيل حقيقة نعيم أهل الجنة. فإذا كنا مثل فلا نتخيل أنه مثل الدنيا طبعا، يعني كما قال النبي عليه السلام أطيب الطيب المثل، لكن هذا الكلام في الاسم فقط، لكن الحقيقة طبعا لا شك أنها تتفاوت تفاوتا عظيما. وفي ذلك أي في ذلك النعيم المنوه به وما تلاه فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون بالاتباع إلى طاعة الله تعالى. قال ابن جرير التنافس أن يلتف الرجل على الرجل بالسيف يكون له ويتمنى أن يكون له دونه، وهو مأخوذ من الشيء النفيس وهو الذي تحرص عليه نصوص الله وتطلبه وتبتليه. وكأن معناه في ذلك فليجد الناس فيه وإليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني فليجد الناس فيه وإليه فليستبق في طلبه ولتحرص عليه نصوصهم. قال الرضي إن مبالغته تعالى بالترغيب فيه تدل على علو سأله، أن كون الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرضنا على التنافس في هذا النعيم هذه أعظم إشارة إلى علو شأن هذا النعيم. وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم، لكن النعيم الذي هو مكبر سريع الفناء، فالناس لم يلتفتوا لهذا وإنما هم يتنافسون في الدنيا، والدنيا طبعا لأنها ضيقة ومحدودة فالتنافس فيها والتحاسد يعني عليها يورث البغضاء لأنها ضيقة. الناس دائما تتحاسد على شيء بيكون محدود، لكن الجنة لأنها يعني واسعة جدا فهي واسعة تسع الجميع، بل سيبقى فيها مكان يعني يسكنها كل أهلها ويبقى فيها أماكن خالية من السكان في الجنة، فيخلق الله لها خلقا كي يعمروا ما تبقى من أماكن في الجنة. وأدنى أهل الجنة منزلة عنده يعني أدنى الكرة الأرضية كلها مرتين فيه الكرة الأرضية كل فيها ضعفها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيعني التنافس ما يكون في إيه؟ فيما هو مكبر، لأن الإنسان يعني على ما يحسد في الدنيا يحسد مين؟ يا إما تحسد مؤمن يعني مؤمن وإما تحسد كافرا. فإذا كان هذا الكافر الذي تحسده أعطاه الله من النعيم ما لا يوصف، ثم ماذا؟ ثم نهاية الخلود في الجحيم والعياذ بالله إلى الأبد، فعلى ما يقصد الكافر ما نهايته؟ وإذا كان مؤمنا تحسده على ماذا؟ يعني تخطره فالنعيم الذي أتيه هنا ما نستفد بالنسبة لنعيم الجنة. فالمؤمن طائر إلى الجنة والكافر طائر إلى يعني النار فلا ينبغي أن يحسن. فالناس حينما يتنافسون على الشيء الضيق تحصل العدالة، أيوه يتنافسون على الأموال على المناصب على الانتخابات على مش عارف إيه، فتجد أن الأحقاد والاتحاد مثلا. لكن التنافس ينبغي أن يكون في شيء ينتخب التنافس، هو ما نذرنا الله سبحانه وتعالى من التنافس إليه. ففي الشرع هناك تنافس مأمور به وهناك تنافس منهي عنه. أما المأمور به فهو في هذه الآية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. أما التنافس المنهي عنه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، ولا تنافسوا يعني في الدنيا، ولذلك قالوا يعني من ينافسك في الدنيا تدفعها في نحره، لا تتنافس مع احد في الدنيا، وانما التنافس ينبغي ان يكون في ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الذي قيل فيه وسارعوا الى مغفره من ربكم فارتفعوا الى الله. اولئك يسارعون في البدر والمسابقه والمنافسه انما تكون في اعمال الاخره لان نعيمها عظيم كبير دائم. اما هذا النعيم في الدنيا فهو نعيم مكدر سريع الفناء، ان بقيت انت له لم يبق لك، وان بقي لك فانت لا تبقى له، اما ان تزول عنه واما ان يزول عنك، له نهايه وكل ما له نهايه فهو قريب ايضا. ومزاجه من تسليم، مزاجه من تسليم الواو هنا واو العرض، ومزاجه معطوف على كتابه، على كتابه يعني كتابه مثل ومزاجه من تسليم، لكن بينهما قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اذا قوله مزاجه من تسليم عطف على ختامه مثل، فجر المعنى ختامه مثل ومزاجه من تسليم. عطف على ختامه صفه اخرى لرحيق، يعني هذا الرحيق المكتوب ختامه مثل ومزاجه من تسليم. وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته، مقرر لانه لا علم فيه، والقول هو في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم. يعني ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسليم. والتسليم في الاصل مصدر كان ما هو بمعنى وقع، ومنه ايه الكلام بالنسبه للزمن يعني مرفوع. سمي الماء به، الماء سمي تسليم ومزاجه من تسليم، ما تسليم عينا يسرى غير مقربون، هذا الماء ماء عين تسمى تسليما. سمي الماء به لارتفاعه وانقلابه من علو، وقد بينه بقوله عينا يسرى بها المقربون، اي يسربون بها الرحيق، عينا يسرى بها المقربون يعني يسربون الرحيق. والكلام في الماء كما في آية يسرب بها عباد الله من كونها إما جانبا يعني يسربها، أو بمعنى من يسرب بها المقربون يعني يسرب منها المقربون، أو صلة الامتداد أو الامتداد. ثم يقول تعالى إن الذين أجرموا هم كفار قريش كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي استهزاء بهم لإيمانهم بالله وحده وبما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وذبهم ما ألفوا عليه آباءهم. فإذا تأمل كلمة كانوا، كانوا المذهب الآن نتكلم عن إيه؟ عن أحوال ذلك الموقف يوم الكان، موقف الكتاب والجزاء. الواحد كلمة كانوا دي كلمة لها طبعا في النفس يعني عظيم جدا، يعني معناها ان كل الالام التي عاناها المؤمنون في الدنيا صارت الان ذكريات، ذكريات ماضية انتهت. فمهما كان الالم فان له نهايه ولا يدوم، لابد ان تكون هناك يعني عاقل او العاقلات دائما لديه في التقوى مهما تخلفت الاحوال للمؤمنين. فلذلك تاملوا كلمه ان الذين اجرموا، يعني ما اعظم ما تواسينا كلمه الذين اجرموا هذا، يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى بينصفه بانه مجرم، لأن ربنا يقصد هؤلاء المخلوقات لأنهم ليه الذين أجرموا، فهذا شيء يعني واحد في ميزان الله هو مجرم، وهم الذين أجرموا. فماذا يكفي هذا الشخص المجرم إلا الذين أجرموا؟ فالله يطلب أنه أجرموا أجرموا، فهل يكون لها لا وزن؟ وهل يبالي إليهم المؤمنون إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون؟ كانوا فترد لإيه؟ والاسترجاع لما كان يعانيه المؤمنون في الدنيا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل دينهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي استهزاء بهم لإيمانهم بالله وحده ومما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذهم ما ألقوا عليه آباءهم، فإنهم ما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني لو أن هؤلاء المجرمين ينقلون منهم أن انصرفوا أموالهم فانتظروا على أعراضهم وظلموهم نهبوهم كتبوهم لكان هناك مسارح، لكن أن لا يكون للإنسان جريمة هو أنه يشهد أن لا إله إلا الله أو أنه يقيم دين الله تبارك وتعالى أو غيره بذلك، فيعني هذا هو الذي لا يمكن أن يكون لهما يكبرون سوى المعاناة للدين وأهله. يقول الذين أجرموا هم المعتدون الأثمة الذين سريت نفوسهم بالصبر وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق، هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا، ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة يعني الحقيقة تمس يعني القلب، حين رحم الله هذا العالم كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لذلك كل من يصد عن سبيل الله وكل من يريد إطفاء نور الله هو ليس فقط عدو للإسلام والمسلمين، هو عدو للبشرية، كل من يحارب المسلمين أو يصدهم عن دين ربهم أو يحول دون استجابة الناس لدعاء الله عز وجل هو عدو للجنس البشري. لماذا؟ لأنه يتسبب في خرمان هذه البشرية الضالة الضائعة الكارهة من أعظم نعمة أنعم الله عليها. فلذلك نقول أن أعظم حق من حقوق الإنسان في عقله أن لا يحال بينه وبين أن يسمع رسالة الإسلام، لأن ربما ينجو من الخلود في العذاب. فأي إحسان البشرية أكثر من أن تهدي إليها هذه الرسالة المحمدية التي فيها نجاتها من الشقاء والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. فكل من يعيق وصول هذا النور إلى آفاق الأرض أو يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى من كفار الشرق والغرب والشمال والجنوب، هؤلاء يعني أجمعون هم أعداء البشرية، وهؤلاء يرون الحق الأول من حقوق الإنسان، لأنهم يصدون الناس عن دين الله بسب المسلمين بالتطرف والإرهاب وكذا وكذا مما يعني يتصايحون به صراحة. لماذا؟ ليصدوا الناس عن الدين ويخوفوهم من يعني انتفاخ الشرع الله تبارك وتعالى. يقول إن الذين أجرموا هم المعتدون الأثمة الذين سريت نفوسهم في الصبر وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق، هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا، ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الجهماء وفي ظلال العامة، وكانت دعوة الحق خاصة لا يرتفع بها إلا صوته صلى الله عليه وسلم، ثم يهمس بها بعض من يليه ويجيب دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى كروبهم، فيسر بها إلى من يرضيه ولا يستطيع بها الزهرة بها لمن يخافه. يعني كان الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط والذي كان يظهر بدعه، أما الصحابة الأوائل فكانوا يهلكون بها فقط، يهلكون بها إلى من يريد، فكان يستجيب إليهم الضعفاء الضعفاء من العبيد والفقراء وكذا، كان هؤلاء الضعفاء يسرون بالدعوة إلى من يرضون الهدى، لكن لأنهم ضعفاء لا يستطيعون الزهر بها لمن يخافون قتله. ومن سائل القوي المستعد للقدرة والكثرة أن يضحك ممن يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عددا. هذه طبيعة الإنسان إذا رأى نفسه استغنى بكثرة المال وكثرة الولد والقوة وكذا وكذا الجاه وغيره، فإنه ينظر إلى من هو دونه لمنطق القوة وليس منطق الحق. واضح؟ فيعني هم يعتمدون على ايه؟ حق الايه؟ القوة. اما المؤمنون فانهم يعتمدون على قوة الحق. يعني في فرق بين قوة الحق وبين حق القوة. حق القوة زي ما الغرب الوقت بيعمل كده بيقولوا ايه التنبيه؟ مايت از رايت. الصح هو القوة. الصح هو ايه؟ القوة. لكن المؤمنون يعتمدون على قوة الحق. حتى لو كانوا ضعفاء في اوضاعهم او عكابهم او عجبهم او علبهم، لكن يعتمدون على قوة الحق. اما الاخرون حق القوة بما انه قوي ومتغلب لم يقهر من هو دونه حتى لو كان مبطلا. فكذلك كان شأن جماعة من قريش، كابدة والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشعري. وهكذا يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عملت البدع وتفرقت الشيعة وخفي طريق الحق بين طرق الباطل وذهل معنى الدين وأزهقت روحه من عبارته وأسانيده، ولا يبقى إلا ظواهر لا تصادقها البواطن وحركات أركان لا تسعيرها الصراط. وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تبحو بالتخذل الناس إلى العمل، إنما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياح والمناصب والألقاب. وتشبكت الهمم بالمجد الكاذب، وأحب كل واحد أن يحمل بما لم يفعل، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل. وهذا يعني شيء معروف من الانسان كان ناقصا فانه يحاول ان يدفع وصف النقص عن نفسه بالتفرق الاقامل والكمل. واحب كل واحد ان يحمد بما لم يفعل، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل. واستوى في ذلك الكبير والصغير والامير والمامور والجاهل والملقب بلقب العالم. اذا صار الناس الى هذه الحال ضعف صوت الحق وازدرت تبعون منهم الداع اليه وانتقط عليهم نص الايه الكريمه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. لماذا؟ لانهم يستجدون الى حق القوه. واذا مروا بهم يتغامزون، اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون، يعني يغمز بعضهم بعضا استهزاء وسخرية. والغمز الإشارة في الجسم والحاجة، انظر إلى القميص، انظر إلى مشاكل، انظر إلى كذا، كما يحصل من السخرية من الإخوة أو الأخوات أو المتدينين أو عموما من هؤلاء القوم. قال السيوطي في هذا دلالة على تحريم السخرية للمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم. ولذلك أيضا يعني من زعم او عد العلماء من الدين المكفرة معاداة المؤمن لأي دين. يعني لو واحد يعادي مسلما مؤمنا بسبب نزاع على ارض او على مال او على اي شيء من الدنيا، بغض النظر من المحق ومن المبطل، يعني ممكن يكون المتدين هو المبطل مفيش مشكلة، لكن ان تعاديه من اجل تدينه فعد العلماء هذا من المكفرة، اللي لا يعادى الا من اجل دينه فقط. واضح؟ يقول عز وجل وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كفهين، إذا انقلبوا أي انقلب هؤلاء المجرمون من مجالسهم إلى أهلهم، انقلبوا كفهين أي متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعلمون به أهل الإيمان، أو كفهين بما هم فيه من الشرك والطغيان والتنعم في الدنيا. فإذا رأوهم يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء ضالون، يعني تركهم ما عليه العامة والاعتصام لغيره وما أرسلوا عليه الحافظين. الله تعالى يقول وما أرسلوا عليهم، يعني ما أرسل هؤلاء المؤمنون القائلون ما ذكر عليهم أي على المسلمين حافظين لأعمالهم. ثاني جملة حالية من واو قال أي قالوا ذلك، والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين به يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم، وهذا تهكم بهم وإشعار بأن من طرأ عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته تعالى. وقد يجوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين، كأنهم قالوا إن هؤلاء ضلون وما أرسلوا علينا حافظين، واضح؟ يعني هي في تفسير. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ثم يقول الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. تفسير آخر إن مقول القول إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين، بمعنى وما أرسلوا علينا حافظين. انكارا لقبضهم عن الكفر ودعائهم الى الاسلام، فانما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كما في قولك حلف لافعلن، لا بالعباره كما في قولك حلف لافعلن، حلف لافعلن، كنت تقول حلف لافعلن. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، فاليوم اليوم الاخره الذي بدا الكلام أو يأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين أجرموا كانوا بذكريات، صارت ذكريات تنتهي، إن الذين أجرموا كانوا، إن الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أمرهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم المهم من يضحك إيه؟ أخيرا. المهم من يضحك أخيرا، لكن يضحك فليضحكوا قليلا وليأكوا كثيرا، اللي يضحك الآن سوف يأكل كثيرا بكاء طويلا لا ينتهي في الآخر، فالمهم من يضحك ويسعد في النهاية وتكون له العاقبة، والإنسان لا ينبغي أن تستفز منه البدائع ويعني ظواهر الأشياء، لكن انظر إلى العاقبة. يقول تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا تفريع على ما قبله للدلالة على أنه جزاء سخريتهم في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، واليوم يوم الدين والجزاء. وضحكهم من الكفار ضحك المسرور بما نزل بعدوه من الهوان والصغار بعد العزة والكبرياء أو الكبر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، أي إلى ما أوتوا من النعيم وما حل للمجرمين من عذاب الجحيم، وايضا ينظرون تشمل لهم بها اعظم نعيم على الاطلاق وهو رؤيه الله تعالى في الاخره، خاصه وان الايه استعملت في المقابله بين عاقبه المؤمنين وعاقبه الكافرين. الاولى عاقبه الكافرين فيها عذاب البدن وعذاب الحجاب، عذاب الحجاب، فالنعيم ينبغي ان يبذل الامر كله، ينظرون أساسا لرؤية لرد الناس سبحانه وتعالى، وينظرون أيضا إلى ما أعد لهم من النعيم، وينظرون أيضا إلى ما حل للمجرمين من عذاب الجحيم. هل قبل الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي جوزوا ثواب ما كانوا يفعلون في الدنيا؟ والاستفهام للتقرير كأنه خطاب للمؤمنين تعظيما لهم وتكريما وزيادة فيما سبقهم، كأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول هل رأيتم كيف جازيتم الكافرين بأعمالهم وقد فعلوا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ذلك يعني هنا هذا الموضع يمكن أن تقول إذا كنت تقرأ الأسئلة أو تصلي الصلاة تقول نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني كما يعني كأن مظهر الآية كل مؤمن ألم تروا كيف فعلت بهم؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل رأيتم كيف جاز الله الكافرين بأعمالهم؟ وكذبه وأثابه بمعنى جازاه، وهو المثابة بمعنى ردع، فالثواب ما يرجع على العبد في مقابلة عمله ويستعمل في الخير أكثر. ونظير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى قال اختبوا فيها ولا تسلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم بشيء وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الكاذبين. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.